وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل من مسجد الفتح بمشيط عباس كفر الشيخ جمهورية مصر العربية، من ضحى اليوم 18 من شهر المحرم لسنة 1434 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونبدأ أو نكمل من باب إزالة النجاسة، ومعنا القارئ الشيخ أكرم فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. ودليل ذلك حديث الأعرابي الذي في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حينما بال الأعرابي في المسجد أريقوا على بوله سجلا من ماء، ولم يحدد لهم عدد الغسلات. قال: وعلى بينها سبع، إحداها لتراب في نجاسة كلب وخنزير. هذا اختيار المصنف رحمه الله، أن النجاسة إن لم تكن على الأرض فكانت في ثوب أو كانت في إناء أو نحو ذلك، تغسل سبع مرات، إحداها بالتراب قياسا على نجاسة الكلب. وتسبيع الغسل لم يرد فيه دليل إلا على نجاسة الكلب فيقتصر على ذلك، وإنما النجاسة تغسل مرة أو مرتين حتى تزول عين النجاسة وريحها ولونها. نعم. قال: ويجزئ عن التراب أشنان ونحو. والأشنان هو نبات له رغوة كالصابون، وكنبات السدر له رغوة أيضا. نعم. قال: في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. وفي نجاسة غيرهما غير الكلب والخنزير سبع بلا تراب. أما نجاسة الكلب فورد في الحديث كما في الصحيحين: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب. هل يقاس الخنزير عليه؟ الجواب: لا، لا يقاس الخنزير عليه، هذا الحكم مقصور على الكلب فقط. نعم. قال: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن قللت. حسبك. المسألة الأولى: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، هكذا يرى المصنف. القول الثاني: أن النجاسة، أن المتنجس يطهر بالشمس والريح، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشوا شيئا من ذلك، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، أي أن بول الكلاب أكرمكم الله كان يطهر بالشمس والجفاف. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول أبي حنيف أنها تطهر بالجفاف والريح، وهذا الذي نميل إليه ونختاره. نعم. قال: الاستحالة يرى المصنف أنها ليست مطهرة، والحقيقة أن الاستحالة اختلف العلماء فيها، على قولين: القول الأول اللي اختار المصنف أن الاستحالة ليست مطهرة، والقول الثاني أنها مطهرة، وهذا هو الذي نختاره، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الاستحالة معناها إيه؟ أحسنت، تحول المادة إلى مادة أخرى مثل الكلب أكرمكم الله إذا كان ميتا وألقي في مملحة فيتحول إلى ملح، ومثل الروثة روثة الحمار أكرمكم الله إذا احترقت فتحولت إلى رماد فتصير طاهرة، هذه الاستحالة. والخمرة إذا تخللت بنفسها فصارت خلا، وهكذا. نعم. قال غير الخمرة فإن تخللت أو تنجس ذهن مائع لم يطهر وإن خفي موضع النجاسة حسبك. أو تنجس ذهن مائع لم يطهر. نعم، الدهن المائع مثل ماذا؟ الزيت، السمن، العسل، إلى غير ذلك من هذه المائعات من غير الماء، السوائل يعني من غير الماء. إذا تنجس، تنجس أي نزلت فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة كبول ونحوه، فإذا كان مائعا فتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة نجس. أما إن كان جافا فيؤخذ النجاسة وما حولها ويلقى، تلقى النجاسة محولها ويطهر ما بقي، لحديث إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والحديث اختلفوا في اللفظ الصحيح فيه، هل فيه ذكر ذكر إن كان جامدا أو لم يكن جامدا. رواية البخاري ألقوها وما حولها واطرحوا وكلوا سمنكم، هذه رواية البخاري وهي الرواية الصحيحة، سواء كان جامدا أو مائعا ولم تنتشر النجاسة فيه كله فتؤخذ النجاسة وما حولها ثم يؤكل الباقي على رواية البخاري. نعم. قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يلزم بزواله. إذا خفي موضع نجاسة غسلها على غلبة الظن. نعم. قال ويكفر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه. النطح هو الرش، الرش، رش الماء على المكان. إذا بال الطفل الذي لم يأكل الطعام على ثوب أمه تنضحه بالماء، يعني ترشه بالماء حتى تغرقه، ولا يشترط العصر. إذن النضح هو الرش والغسل هو العصر. والدليل ما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. نعم. قال ويعفى في غير ماء ومطهور عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، ويعفى عفوا ويعفى في غير مائع، في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. حيوان طاهر مثل بهيمة الأنعام، مثل البقر والإبل والغنم ونحو ذلك، لو جعلك بعض قطرات الدم القليلة اليسيرة فإن هذا في غير مطعوم، يعني إذا جعل ثوبك ونحو يعفى عنه، يعفى عنه. نعم. قال عن أثر استجمار لا، لأن الإنسان إذا استجمر يا جماعة لا يمكن أن تزول النجاسة كلها، وإنما إذا استجمر بالحجارة ستبقى رائحة النجاسة، سيبقى شيء يسير جدا من النجاسة يتعذر عليه أن يمسحه بالحجارة، فهذا معفو عنه. كانوا زمان يستجمرون بالحجارة ويتوضوا على طول ويصلوا، يستجمرون ويتوضون ويصلون. نعم. قال ولا ينجس الآدمي بالموت. نعم، الآدمي لا ينجس بالموت، لأن بعض الناس يظنون أن غسل الميت لأن الميت صار نجسا بالموت، هذا ليس صحيحا. نعم. قال ولا ما وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. ما لا نفس له سائلة، يعني له نفس سائلة، يعني إذا ذبح سال دمه سيلانا كالشاة مثلا، إذا ذبحتها سال دمها يقال لها نفس سائلة. لكن هناك بعض الحيوانات والحشرات وهذه الأشياء إذا ذبحته لا يسيل دمه، كالثعبان تذبحه لا يسيل دمه، الذباب تذبحه لا يسيل دمه، البعوض، الأشياء دي كلها اسمها ما لا نفس له سائلة. هذا لا ينجس بالموت، الذباب لا ينجس بالموت وأمثاله، فلو وقع على ثوب الإنسان لا ينجسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه. يغمسه في الشراب يعني سيموت ثم يطرحه، ومعنى ذلك أنه لم ينجس الماء أو الشراب. نعم. قال: وفضل ما يؤكل لحمه ورطه ومليه. بول ما يؤكل لحمه طاهر، وروثه طاهر، ومنيه طاهر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم في مني الآدمي بأنه طاهر، خلافا لمالك وأبي حنيفة أنهما قال بأنه نجس، والراجح الطهارة. نعم. قال: ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولا تنجس ثيابها. نعم. قال: وسؤر الهرة وما دونها في الخصة. سؤر الهرة، سؤر الهرة، ما هو السؤر؟ أحسنت، المتبقي من الشرب. فسؤر الهرة أي المتبقي من شربها طاهر، بل طهور، يعني يجوز أن يتوضأ الإنسان منه. ودليله ما ثبت عند الترمذي وصححه أن أبا قتادة رضي الله عنه رأى القطة أو الهرة فأمال لها الإناء فشربت، ثم شرب من مكانها، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. قال: وسؤر الهرة وما دونها في الفلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبعض منه نجسة. ما دون الهرة طاهر أيضا، يعني ما أقل منها في الخلقة كالفأرة ونحوه. ثم بدأ يتكلم عن النجاسات فقال: وسباع البهائم، السبع هو الذي يفترس بنابه، سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. سباع البهائم لحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفلاه تكون في الأرض وما نوبها من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على طهارة السباع، وبعض العلماء استدل به على نجاسة السباع، لأنه قال لم يحمل الخبث، ولم يصرح هل هي طاهرة أم نجسة. أما البغل والحمار فيقول ابن قدامة في المغني: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهما ويركبان في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين لهم ذلك. ولما ابن هبيرة ينقل طهارة سؤر البغل والحمار عن الشافعي وشيخه الإمام مالك رحمهم الله، والصحيح الطهارة. نعم. قال: باب الحيض. قال: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. هكذا قال المصنف: لا حيض قبل 9 سنين. قبل 9 سنين في العادة والعرف ليس دليلا شرعيا، وإنما لم يعرف أن بنتا حاضت قبل 9 سنين في الغالب، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء. أما الآثر الذي ذكره الشارح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فهذا موقوف على عائشة رضي الله عنها. نعم. ولا بعد؟ قال ولا بعد 50. هذا الكلام أيضا اختلف العلماء فيه، هل سن اليأس عند المرأة 50؟ يعني إذا وصلت 50 عاما لا تحيض؟ اختلف العلماء في ذلك. فعند الإمام أحمد هذا سن اليأس 50، وعند أبي حنيفة 55، وعند مالك والشافعي لا حد له وعندما يرجع فيه إلى العادة، وهذا القول هو الراجح، لأنه من الناس من النساء عفوا من يظل الحيض معها بعد 50 لـ 55 سنة أو 60 سنة. فقول مالك والشافعي بأنه لا حد له هو الذي نراه في الواقع. نعم. قال رحمه الله ولا مع حمل. هل تحيض الحامل؟ هذا اختلف فيه العلماء، وأنا أرى أن العلماء لا يختلفون في هذا، علماء الفقه، لأن الطب تقدم جدا، وهذه مسألة طبية وليست شرعية، هي مسألة واقعية. فالطب يقول لا يمكن أن تحيض الحامل، خلاص يبقى لا تحيض الحامل، هذا هو الراجح وهو الذي يؤيده الطب. فإن نزل دم فلتتوضأ المرأة لكل صلاة وتصلي ولا تتوقف عن الصلاة. نعم. قال وأقله يوم وليلة. هذا قول الشافعي، أقله يوم وليلة. وعند أبي حنيفة أقل 3 أيام، وعند مالك لا حد لأقله، وهذا هو الراجح، لا حد لأقل الحيض، فقد تحيض المرأة نصف يوم أو تحيض ليلة فقط، ثم ترى الطهر بإحدى علامتيه التي ذكرتهما لكم آنفا. نعم. قال وأكثره 15 يوما. أكثره 15 يوما عند مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة أكثره 10 أيام. ورأى شيخ الإسلام تيمية بأن أيضا الحيض لا حد لأكثره، وإن كنا نحد بـ15 يوما لأنه لا يوجد في العادة من تحيض أكثر من 15 يوم، وهذا هو المعمول به، 15 يوما، إذا زاد فعلى المرأة أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتحتسبه استحاضة. نعم. قال وغالبه 6 أو 7. نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7، فهذا يدل على أن هذا غالب الحيض، هذا رواه الترمذي وصححه. لما جاءت حمنة بنت جحش فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، فقال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي فصلي 24 أو 23 ليلة وأياما. نعم. قال وقول طهر بين حيضتين 13 ولا حد لأكثر. نعم. قال وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، لحديث معاذة المشهور، ما بال المرأة تقضي الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة لها هكذا كان يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقالت لا حرورية أنت، حرورية يعني خارجية، الخوارج الذين سكنوا حروراء وكفروا الصحابة، ولذلك كان الخوارج يخرجون عن الحكام لأنهم يكفرونهم، كانوا يكفرون بالمعصية. فكانوا يكفرون العالم الحاكم ثم يخرجون عليه, يكفرون الحاكم ثم يخرجون عليه, فلذلك سموا بالخوارج. الخوارج يكفرون بالكبائر, فإذا جار الحاكم أو ظلم اعتبروه كافرا ثم خرجوا عليه فسموا بالخوارج. ولذلك من خرج من الصحابة ومن التابعين لا يسمون بالخوارج لأنهم لا يكفرون الحكام أصلا. والمسألة فيها خلاف سوف أذكره لكم إن شاء الله في موعده بإذن الله, ذكروني قبل الدورة أوضح لكم مسألة الخروج ومسألة الديمقراطية ومسألة الأحزاب ومسألة الانتخابات, القول الوسط فيها بأدلته إن شاء الله تعالى. آخر الدورة خلاص كما وعدكم الشيخ أيمن, فأي وقت إن شاء الله نديها لكم. نعم. قال ويحرم وقتها في الفرج, فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. هذا انفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لو أن رجلا جامع زوجته وهي حائض, جامعها في الفرج, عفوا في الفرج, فهل عليه كفارة أم لا؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون بأنه لا كفارة عليه. الإمام أحمد يقول عليه كفارة, عليه دينار أو نصف دينار, جفاء قولا لأهل العلم. والقول الراجح هو قول الإمام أحمد, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لورود الحديث بذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار, والحديث صححه الألباني. في رواية قيل لابن عباس ما دينار وما نصف دينار؟ قال إن أتاها في أول الدم هو غزير فليتصدق بدينار, وإن أتاها في آخر الدم فليتصدق بنصف دينار. وهذا هو الراجح أو الذي نختاره في هذه المسألة. والدينار كم جرام ذهبي؟ أحسنتم, 4 جرام وربع. احفظوا هذا جيدا لأنه ينفعكم في الزكاة وفي هذه المسألة وفي عروض التجارة في مسائل كثيرة. الدينار كم؟ 4 جرام وربع, عيار 24, 4 جرام وربع عيار 24. يعني المرأة التي تريد أن تأخذ زكاة ذهبها تشوف 4 جرام وربع في 20 دينارا, لأنه لا زكاة في مال حتى يبلغ 20 دينارا أو 20 مثقالا, المثقال هو الدينار, لا زكاة في مال حتى يبلغ 20 دينار. 4 جرام وربع في 20 بكام؟ 85, 85 جرام عيار 24, 97 جرام عيار 21, 118 جرام عيار 113 جرام, أحسنت, 113 جرام عيار 18. تمام, أقل من هذا لا تخرج زكاته. نعم. إذن لو لو أنه جامع زوجته فليتصدق بدينار أو بنصف دينار, يحسب الدينار 4 جرام وربع بجنيه, بالجنيه الجرام بكام اليوم؟ جرام الذهب 300, طيب 300 في 4, 300 في 4 بكام؟ 1200, 1200 وربعه, ربعهم كام؟ 300, ها؟ 1275, 1200 و300 ربعهم كام؟ 75, 1275. نعم, معلش أنا أحسب له بعيار 21 عشان هو قريبكم. نعم, ماشي عاد. أنا بقول لحضرتك أخونا الكريم بقول في بعض العلماء ضعف الحديث عاد في بعض العلماء ضعف الحديث، لكن هذا الحديث صحاب الشيخ أحمد شاكر العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني. بالمناسبة أنا أسألكم سؤال، اللي ضعفه ضعفه مرفوع وصححه موقوف من قول ابن عباس. بالمناسبة لو اختلف عالمان في تصحيح حديث وتضعيف ما موقفك؟ أوثقهما. نعم أحسنت، إجابة صحيحة. أنت أحد أمرين، إما أن تكون مجتهدا في الحديث تستطيع أن تقف على أدلة الفريقين وترجح، وإما أن تكون مقلدا في الحديث فحينئذ تقلد الأوثق والأعلم عندك. يعني مثلا طالب حديث من طلاب الحديث ضعف حديثه، وهذا الحديث صححه الدارقطني وصححه الحافظ ابن حجر، تمام، وأنت مقلد، أنت مقلد، تشوف هل طالب الحديث ده أعلم من الدارقطني وأعلم من ابن حجر عندك تقلده، ابن حجر عندك والدارقطني أعلم منه تقلدهم، هذا إذا كنت مقلدا. أما إذا كان عندك بصيرة تستطيع أن تنظر في الطرق وسبب الضعف وهو سبب فعلا قوي أم لا، فحينئذ لا يجوز لك أن تقلد، وإنما ينبغي أن تنظر بنفسك وتجتهد. نعم. قال واستمتع منها بما هو دونه. بما هو دونه يعني المحرم على الزوج من زوجته في وقت الحيض الجماع فقط، أما ما دون ذلك أكرمكم الله بكل الجسد يجوز. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع سواء كان فيما بين الصورة والركبة أو لم يكن، فهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم ولم تغتسل، نعرفنا المحرم على المرأة الحائض، إيه هي الأشياء المحرمة على الحائض؟ الصلاة والصيام والطلاق، مس المصحف والطواف والمكث في المسجد وليه والجماع. أحسن، خلاص والجماع. نعم. أما إذا انقطع الدم ولم تغتسل بعد فلم يباح إلا إيه؟ الصيام والطلاق والمكث في المسجد بوضوء. نعم تفضل. قال والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. المبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، طبعا هذه مسألة صعبة جدا، والله مش عارف المصنف، مسألة صعبة جدا على النساء. يعني المبتدئة يعني البنت اللي أول مرة يأتيها الإيه؟ الحيض. المصنف رحمه الله تعالى يرى أن البنت أول ما تحيض في أول عادة لها تمتنع عن الصلاة يوما واحدا اللي هو أقل الحيض عنده يوم وليلة، ثم ما زال الحيض مستمرا تصلي. لأنه بيقول لا ندري ربما يكون حيضها يوم وليلة واللي زاد ده إيه؟ استحاض. تمام، ده كلام المصنف. فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثا فحيض، يعني ثلاث شهور ورا بعض. فرضنا أن المرأة ديت البنت ديت أول ما حاضت حاضت 7 أيام، على قول المصنف تعمل ايه؟ اول يوم تمتنع الصلاة ثم تصلي، وتاني شهر تمتنع اليوم الاول وتصلي الباقي، وتالت شهر اليوم الاول وتصلي الباقي، او تالت شهر خلاص يبقى ده حيض. والصحيح انها تتوقف عن الصلاة ما دام الحيض نازلا بصفاته. صفات الحيض معروفة، من اللي يقول لنا صفات الحيض؟ نعم واحد، ألم في أسفل الظهر، اثنين يأتي في أيام معدودة، له لون داكن، له رائحة نفاذة. طب لو جه الألم في البطن وما جاش في الظهر؟ طب كويس انت قلت اثنين. نعم، ما عندكوش هدايا؟ تكوش هدايا دم اسود محتدم محترق كريه الرائحة لا يتجلى. طيب تمام، احسنت، الاجابة صحيحة، خد هديتك. معلش الهدايا بس حاجات يعني بسيطة. ممتاز. طيب الهدايا يعني حاجات بسيطة، كنا نتمنى ان احنا نوزع لكم تكاتك ولا حاجة، او نكتب لكل واحد نص فدان، بس معلش. يبقى احنا عندنا علامات يعرف بها الايه؟ الحيض من الاستحاض، او العلامة اللون، الحيض لونه أسود، دم الحيض لونه أسود أو بني، ودم الاستحاضة أحمر. اثنين، الرائحة، دم الحيض له رائحة ودم الاستحاضة ليست له رائحة، لأنه دم جروح، دم جرح ليست له رائحة. ثلاثة، دم الحيض إذا نزل لا يتجلط، دم الاستحاضة يتجلط زي دم الجروح يتجلط. الرابع إيه؟ دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق. هذه العلامات الأربع التي يفرق بها بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فالصحيح أن المبتدئة ما زال الدم نازلا بصفاته تتوقف، فإذا انقطع مثلا لخمسة أيام اغتسلت وصلت في الشهر الذي بعده الخمسة أيام خلاص تتوقف الخمسة أيام فقط. نعم، لكن المصنف اسمعوا ماذا يقول رحمه الله تعالى. قال المبتدئ تجلس وأقله ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاض، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود. عفوا، وإن عبر أكثره، أكثر الإيه؟ الحيض 15 يوم، يعني لو أول ما بدأت البنت 20 يوم، تأتي إلى يوم 15 ثم تغتسل إيه؟ وتصلي بعد 15 يوم، لأنه عبر أكثر الحيض، أقل الحيض يوم وليلة وأكثره إيه؟ 15 يوما، على قول المصنف رحمه الله تعالى. نعم، قال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني. والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. صح، ولو مميزة تجلس عادتها. تمام. أنا عندنا ركز معايا أو اكتبها لو أحببت. المرأة إما أن تكون معتادة أو مميزة أو متحيرة، معتادة أو مميزة أو متحيرة، دي أقسام المستحاضة. المرأة المستحاضة، المستحاضة أحيانا يرحمكم الله ينزل عليها الدم مثلا شهرين ثلاثة وأربعة نزيف مستمر، فمتى تصلي ومتى لا تصلي؟ فالعلماء قسموا إلى ثلاثة أقسام: مستحاضة معتادة، مستحاضة مميزة، مستحاضة متحيرة. المستحاضة المعتادة التي تعرف عادتها، يعني تعرف أنها كانت يأتيها الحيض في أول كل شهر مثلا ثلاثة أيام، إذا جاءها النزيف أو الاستحاضة تتوقف تماما عن الصلاة الثلاثة أيام من أول كل شهر لأنها معتادة، هذه عادتها، فالمعتادة تلجأ إلى عادتها ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة ما دام الدم نازلا، تتوضأ لكل صلاة، هذه المعتادة. المميزة هي التي لا تذكر عادتها، لا تذكر عادتها، لكن تستطيع أن تميز الدم الأسود البني، دم الحيض، من غيره، من دم الاستحاضة الأحمر، فحينئذ تتوقف عن الصلاة في أيام الدم دم الحيض، فإذا تغير إلى لون أحمر تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. أما المتحيرة، المتحيرة دي هي التي هي التي حيرت الفقهاء حتى حيرت الفقهاء حتى قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: دم النساء بحر لا ساحل له. متحيرة كتب فيها إمام شافعي اسمه الإمام الدارمي كتابا في المتحيرة فقط، وقال في مقدمته كلاما هذا معناه: من ظن في نفسه أنه يمكن أن يكتب مثل هذا الكتاب أو ما يشابهه أو ما يقاربه فلا يطلع على كتاب هذا، وليكتب ما عنده قبل أن يطلع على كتاب هذا. كان بيتحدى يعني. والمهم الكتاب كله على مذهب الشافعي كمان، يعني الكتاب كله على مذهب الشافعي في ترتيب الأيام التي ستجلسها والأيام التي ستصليها. الإمام الدارمي ده إمام غير الإمام الدارمي صاحب سنن الدارمي. المتحيرة يا جماعة لها ثلاثة أقسام: المتحيرة ناسية العدد ذاكرة الموضع، القسم الثاني المتحيرة، القسم الأول ذاكرة العدد ناسية الموضع، القسم الثاني ذاكرة الموضع ناسية العدد، القسم الثالث ناسية العدد والموضع. المتحيرة الأولى هي المتحيرة ذاكرة العدد ناسية الموضع، جاءت تستفتيك وأنت إمام مسجد فتقول لك بأن النزيف نزل عليها منذ شهر ولم يتوقف حتى الآن، وهو ما نسميه بالاستحاضة ويسميه الفقهاء بالنزيف، فتسألها: العادة كانت تأتيك في أول الشهر أم في وسط أم في آخر؟ قالت: لا أذكر. لا تذكر، ناسية. كم كانت تأتيك؟ قالت: كانت تأتيني سبعة أيام أو كانت تأتيني تسعة أيام. قل لها: خلاص، إذن تسعة أيام تذاكرة العدد، تسعة أيام وناسية الموضع، اجعل الموضع في أول كل شهر، في أول كل شهر، إذن ناسية الموضع وذاكرة العدد، تتوقف عن الصلاة هذا العدد في أول كل شهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، أي من أول الشهر، ثم صلي 23 أو 24 أي بقية الشهر. القسم الثاني ناسية الإيه؟ ناسية الموضع، ناسية ناسية العدد ذاكرة الموضع، تقول بأنه كان يأتيها في وسط كل شهر، يوم 15 في الشهر يأتيها الدم، لكن كم يوم؟ كم يوما ناسية. في هذه الحالة يقول الفقهاء تتوقف 6 أيام أو 7 أيام، تجعل العدد 6 أو 7. طب 6 أو 7 ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله 6 أو 7. طيب 6 هتبقى إمتى تكون 6 ومتى تكون 7؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك، الإجابة صحيحة، خذ هدية. أحسنت، الإجابة صحيحة. تنظر إلى أقرب الناس إليها، إلى أمها. إذا كانت أمها حيضها 9 أيام تبقى دي تخلي حيضها كام؟ 7. وإذا كانت أمها حيضها 3 أيام تخليها 6. تمام. القسم الثالث، المتحيرة ناسية العدد والموضع، جاءت تستفتيك والدم نزل عليها والمرأة تريد أن تصلي، فتقول لها متى يأتيك الحيض، في أول الشهر أم في وسط أم في آخر؟ قالت والله ناسي، ما أنا فكر. طيب جيك كم يوم؟ قالت والله ما أنا عارف. اعرف أنت بقى، مش بتعرف. كان في واحدة جاءت تسألني مرة على فتوى، بقول لها عندك أي حد؟ قالت أنا عارف. اعرف أنت بقى. قلت لها قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لما تفتح الكتاب، كتاب أي حد؟ عندي كتاب رياض الصالحين، وكتاب منار السبيل، وعندي كتاب التذكرة للقرطبي، كتب كثيرة جدا، والبخاري ومسلم وابو داود والمغني لابن قدامة، أفتح لك أي كتاب. هذه المتحيرة قال العلماء تجعل الوقت في أول الشهر، وتجعل العدد 6 أو 7. تمام، تجعل في أول الشهر وتجعل العدد 6 أو 7. نعم، تفضل. السلام الله عليكم. قال والمستحاضة المعتادة ورغم مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالمتميز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغائب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم. قال ومن زالت عادتها أو تقدمت فما تكرر 3 فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. اكتب هذه القاعدة، الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن الطهر طهر. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن الطهر طهر. وهذا قول الأئمة الأربعة. والدليل ما رواه البخاري عن عائشة، عن مولاة عائشة، عن مرجانة مولاة عائشة قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر. حديث رواه البخاري تعليقا ووصله الإمام مالك رحمه الله. يعني درج صغير كده، درج صغير، كانت المرأة مش قماشة، درج عارف الدرج الخشب، درج صغير قد كده، قد كفك كده أو أصغر أو أكبر. صندوق يعني من الخشب الصغير، المرأة تريد أن تتأكد هل انتهى حيضها لكي تصلي أم لا، فأكرمكم الله تدخل قطنة وتطلعها يكون فيها بعض الصفرة البسيطة القليلة، فتضعها في الدرجة وترسلها مع الأمة أو الخادمة إلى عائشة لتنظر فيه هل كده انتهت يعني تبدأ تصلي ولا لا. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالقدرة والصفرة يعني التي تكون مكان الحيض، لو امرأة في أيام حيضها نزل قدرة وصفرة، يعني مثلا أيام حيضها 5 أيام نزل دم غزير في 3 أيام الأولى واليوم الرابع قدرة وصفرة قليلة جدا والخامس كذلك، ثم ينقطع وتنزل الايه وتنزل القصة البيضاء، يبقى الرابع والخامس حيض ولا طهر؟ حيض، لا تصلي. لكن لو أنها اغتسلت وبعد أسبوع وهي طاهرة هي في وقت الطهر نزلت قدرة أو صفرة تتوقف مرة أخرى؟ لا تتوقف، فهي في زمن الطهر طهر، فالقدرة والصفرة في زمن الطهر لا قيمة له، طهر. نعم. قال المرأة يوم الزمن ويوم البقاء فالزمن حيض والبقاء طهر ما لم يعبر أكثره. هذا ما يسمى بالتلفيق، التلفيق يا جماعة على مذهب الشافعي وأحمد، التلفيق، التلفيق أن يكون حيض المرأة مثلا 7 أيام تحيض يومين كاملين ثم يظهر تظهر القصة البيضاء يوما كاملا طاهر، ثم يعاود الدم فينزل يومين ثم ترى القصة البيضاء مرة أخرى يوم، كم يوم كده؟ 5، ثم تحيض يومين ثم تطهر. اليومان اللذان في وسط الحيض تصلي فيهما ولا لا تصلي؟ على قول الشافعي وأحمد تصلي، وهذا اسمه التلفيق، ما دام ظهرت القصة البيضاء أو ظهر أثر الحيض أثر الطهر بإحدى العلامتين يوما كاملا يوم وليلة خلاص تصلي، فإن عاود في زمن الحيض فهي حائض. نعم. قال المستحاضة ونحوها تغسل فرجها تعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافلا. نعم، يعني المرأة إذا بينزل عليها دم على طول لما بتصلي تتحفظ يعني. نعم. ولا تطهر إلا مع خوف العمل، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الرجل لا يوطئ زوجته أي لا يجامع زوجته المستحاضة، واستدلوا بقول عائشة المستحاضة لا يأتيها زوجها، لكنه إسناده ضعيف إلى عائشة رضي الله عنها لم يثبت عنها، والقول الثاني أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجته المستحاضة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واستدلوا بأن أم حبيبة كانت تستحاض وكان زوجها يأتيها، وكذلك حمنة بنت جحش كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها، وقالوا بأن زوج حمنة هو طلحة بن عبيد الله وزوج أم حبيبة هو عبد الرحمن بن عوف، ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إتيان أزواجهن وهن مستحاضات. نعم، وهذا القول الأخير هو الذي نختاره الجواز. نعم. قال ويستحب غسلها لكل صلاة، كلمة العنت يعني يعني الزنا على قول الإمام أحمد أنه لا يجامعها إلا إذا خاف على نفسه لعنت يعني الزنا والعياذ بالله، لكن قول أبي حنيفة ومالك هو الأقوى سواء خاف أو لم يخف. ويستحب غسلها لكل صلاة. نعم يستحب، ولكن تتوضأ لكل صلاة إن أرادت أن تقتصر على الوضوء فقط. نعم. قال أكثر مدة النفاس 40 يوما، وهذا هو الراجح، لأن بعض العلماء يرى 60 كالشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه 60 يوما، لكن قول 40 أقوى دليلا. كانت المرأة النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، حديث رواه الإمام أحمد بسند حسن. نعم. قال ومتى طهرت قبله وتطهرت وصلت ويكره وقتها قبل 40 بعد التطهير؟ نعم. يطهر ويكره وطؤها قبل 40 حتى ولو طهرت، هذا قول المصنف رحمه الله، والصحيح أنه يجوز وطؤها ولا يكره، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. نعم. قال فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصلي وتصوم وتقضي الواجبة. لا، إن عاودها الدم في مدة 40 فهو نفاس، فهو نفاس لأنها ما زالت في مدة 40، فعليها أن تتوقف عن الصلاة. يعني امرأة في 40 نزل عليها الدم 20 يوما ثم طهرت 5 أيام ثم نزل الدم مرة أخرى في أثناء 40 تتوقف، فهي ما زالت في وقت النفاس. نعم. نعم، ويسمى تلفيقا. نعم. نعم. نعم، أنا أقول لو طهرت في هذه الأيام الخمس يجوز أن يجب أن تصلي ويجوز أن يجامعها زوجها، لا بأس. نعم. قال وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ، وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. يعني لو ولد التوأمين، ولدت ولدا يوما والولد الثاني ولدته بعد 3 أيام، إذن يحسب النفاس من الأول ولد الأول ولا وقت النفاس من الولد الثاني؟ من الولد الأول. أحسنتم. نعم. هل للطهر من النفاس علامة شكل الحيض؟ نعم، نفس طهر النفاس وطهر الحيض نفس العلامتين، قصة بيضاء والجفاف. نعم. قال رحمه الله كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. المكلف من هو؟ من هو؟ أحسنت، الإجابة صحيحة، البالغ العاقل، البالغ العاقل. نعم. إلا حائضا أو نفساء لا تجب عليها الصلاة، لحديث معاذة الذي مر معنا. نعم. قال ويقضي من زال عقله بنوم أو إرمال أو سكر أو نحوه. من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر. أما النوم فليقضي، لما ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما المغمى عليه فهل يقضي ولا لا يقضي؟ قولان لأهل العلم. يعني رجل أغمي عليه يوم أو يومين ثم استفاق، هل يقضي أم لا؟ الجمهور يقضي، ومالك والشافعي يقولان لا يلزمه القضاء إلا إذا أفاق في وقت الصلاة، فيجب عليه أن يقضي هذه الصلاة. وهذا هو الذي نختاره، أن الإنسان المغمى عليه عدة صلوات لا يقضي إلا الصلاة التي استفاق فيها، لأنه نزل الوجوب في وقت ليس أهلا للوجوب فيه. فأنتم تعلمون أن العقل مناط الإيه؟ التكليف، ولذلك فليس عليه القضاء، فقول مالك والشافعي أقوى. نعم. قال: ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم الحكم، ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. نعم، لا تصح من مجنون ولا كافر، معروف. المجنون لا يستحضر النية، والكافر لا تصح منه لأنها عبادة. فإن صلى فمسلم، يعني الكافر لو صلى مسلم، لأنه أثناء الصلاة سيتشهد وينطق بالشهادتين فيصير مسلما، فمسلم حكما. ويؤمر بها صغير لسبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء إيه؟ سبع سنين، واضربوها عليهم لعشر سنين. نعم. قال: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إذا بلغ في أثنائها، يعني في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، لا أدري كيف يبلغ في أثنائها، يعني يحتلم وهو يصلي، ولا تنبت لحياته وهو يصلي، أو يتم 15 عاما، يعني كان 15 عاما إلا إيه؟ إلا 4 ساعات، فقام توضأ وجاء يصلي، فأثناء الصلاة بلغ بالضبط. أمه قالت له: أنت كنت مولود زي الساعة دي بالضبط، كانت الوقت عندك 15 سنة. بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. الصحيح أنه لا يعيد، الصحيح أنه لا يعيد، فقد بلغ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صبيان كثر، ولم يثبت فيما أعلم أنه أمر أحدا بالإعادة. نعم. قال: ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع، إلا لناوي الجمع ولمشتمل بشرطها الذي يحصله قريبا، ومن جحد وجوبها كفر. نعم، يحرم تأخيرها عن وقتها، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها للأحاديث الآمرة بأداء الصلاة في وقتها، وهي كثيرة جدا تحفظونها. إلا لناوي الجمع، من يريد أن يجمع لعذر السفر ونحوه والمرض، والمشتغل بشرطها، يعني يبحث عن ماء أو ثوب يلبسه ليصلي فيه. نعم. ومن جحد وجوبها كفر بإجماع العلماء، من جحد وجوب الصلاة فقد كفر. نعم. المستحاضة تجمع جمع سوري. نعم، المستحاضة تجمع جمع سوري، يعني في آخر الوقت وفي أول الوقت الآخر. نعم. قال: وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه، فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. أما تارك الصلاة تهاونا أو تكاسلا هل يكفر؟ فيه قولان لأهل العلم، أحدهما يكفر وأحدهما لا يكفر، أحدهما يكفر والآخر لا يكفر، لكن هم متفقون على أن الإمام يستتيبه، حاول تصلي ويستن 3 أيام ويطعمه ويأمره بالصلاة، فإن صلى وإلا قتلا. نعم. الذي يتهاون في صلاة واحدة، ما هو الإمام يعطيه سوى 3 أيام، الإمام سيأمره بالصلاة أو القاضي يأمره بالصلاة 3 أيام ويسجنه، فإن أصر على ترك الصلاة قتل. نعم. تارك الصلاة، تاركها أي بالكلية، تاركها بالكلية. نعم. قال: الأذان والإقامة. حسبك، أنا أخلي الشيخ أيمن يكمل معك شوية. تعال الشيخ أيمن كمل معهم باب الأذان والإقامة، وأنا بعد إذنك أستريح شوي. أنا معاكم هنا يعني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي شيخنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه وعافيه واعف عنه، اللهم صب عليه الصحة والعافية صبا، وأمد لنا في عمره على طاعته، آمين رب العالمين. وبعد، يعني إن شاء الله تعالى ما لا يدرك كله لا يترك كله، وليست الثكلى كالمستأجرة، والله المستعان على ما تصفون. فتحملوا أخيكم على عجره وبجره. فضل شكرا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة. قال: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في باب الصلاة، وبعد أن أعطى مقدمة سريعة عن الصلاة بدأ بباب الأذان والإقامة. والأذان والإقامة إلا أنه ليس من صفة الصلاة، إلا أنه يدعو إليها. قال: الأذان والإقامة. والأذان في اللغة هو الإعلام، واصطلاحا هو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة. وقصة مشروعية الأذان معلومة لديكم جميعا في حديث عبد الله بن زيد بن عبد رب رضي الله عنه لما رأى رؤيا الأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. قال: وهما، أي الأذان والإقامة، فرض كفاية. وفرض الكفاية، أو هما فرضا على أو كفاية، فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولا نقول إذا قام به البعض، لأن لو قلنا إذا قام به البعض قد لا يكفي هذا البعض. قلنا مثلا: مدينة القاهرة تحتاج إلى كم مؤذن حتى يسمعوا القاهرة بأكملها؟ إلى 1000 مؤذن مثلا. فلو قام 10، أليس 10 بعض؟ هل يكفو؟ الجواب لا. إذن التعريف الصحيح لفرض الكفاية هو إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. قال: على الرجال فلا أذان. ودليل فرض الكفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكم أو أحدكما، حديث مالك بن الحويرث. قال: على الرجال فلا أذان على النساء. ولم ينقل الخلف عن السلف أن امرأة أذنت قط. وسئل أنس وابن عمر عن أذان المرأة هل عليها أذان؟ قال: لا، لكنه ذكر. قال: المقيمين فلا يجب الأذان على المسافر، لكنه يستحب لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح أمر بلال أن يؤذن ثم أقام. قال: للصلوات الخمس المكتوبة. فلا أذان للعيد ولا الاستسقاء ولا الكسوف ولا الخسوف، إنما الأذان للصلوات المكتوبة، ويدخل معها صلاة الجمعة، في لأنها من الصلوات المكتوبة، لأن الجمعة من الصلوات المكتوبة. قال: يقاتل أهل بلد تركوها. لأنه كما يقول شيخ الإسلام من شعائر الإسلام الظاهرة، الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، ولذلك قال أو اتفق الأئمة الأربعة على أن الأذان لا يسن للنساء، واتفقوا كذلك على أنه واجب للصلوات الخمس، وكذلك في مسألة قتال أهل البلد يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يسمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، رواه مسلم. نعم. قال يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. قال وتحرم أجرتهما أي أن يأخذ المؤذن أجر على أذانه. وفي الحقيقة هذه مسألة اختلف العلماء فيها، هل يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرا على أذانه؟ قال بعض العلماء لا، أي لا يعقد عقدا على أن يكون أجيرا للأذان فقط، وإنما يأخذ رزق من بيت المال، والرزق بخلاف الأجر، رزق ليس له حد، قد يرزق هذا الشهر بمئة أو بمئتين أو غير ذلك، بخلاف الأجر والعقد الثابت على الإيجار. طيب، الذي يعين الآن من قبل وزارة الأوقاف مؤذن، هل يجوز له أن يستحل هذا الأجر أم لا يجوز؟ لماذا؟ حس واحد بس الكلمة خلنا فضل. طيب احنا كده حد فاهم حاجة؟ ها؟ تمام. إذن أولا هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمذهب أحمد وأبي حنيفة أنه لا يجوز، وذهب الشافعي ومالك إلى جواز أخذ الأجرة، والذي منع الأجرة أجاز الرزق، أجاز الرزق، والذي يترجح أو يعني نميل إليه أو رجحه شيخنا حفظه الله تعالى، وطبعا أي ترجيحات إذا قلت حتى أنا الراجح يبقى ده كلام شيخنا حفظه الله في المسائل التي أرجح فيها، قال الراجح جواز ذلك لأمرين. الأمر الأول أن المعين من قبل الدولة معين على حبس وقت بدليل نهي التوقيع حضور وانصراف. الأمر الثاني أنه لم يعين للأذان فقط، إنما يلحق بالأذان أعمال أخرى فيكون ذلك جائز لا شيء فيه. قال لعدم متطوع، فلو كان المؤذن لا يأخذ أجرا فهو أولى وهو إلى الله أقرب. لماذا؟ لأن للأذان فضل عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وقال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. قال ويكون المؤذن، بدأ المصنف رحمه الله في بيان صفات المؤذن، صيتا أي يعني حسن الصوت مع ارتفاعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم مع بلال فألقه عليه فإنه أندى صوتا منك. يقول الشيخ ابن عثيمين ولا بأس في هذا الزمان باستعمال محسنات الصوت من الآلات التي ترفع الصوت وتزينه وتصل به إلى أبعد مسافة حتى يصل الناس. قال أمينا عالما بالوقت، أمينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أو المؤذن مؤتمن، وهو أمناء الناس على صلاتهم وعلى سحورهم، على صلاتهم وعلى سحورهم، عالما بالوقت سواء بالعلامات الشرعية التي تأتينا في شروط صحة الصلاة، أو أقل شيء أن يكون يعلم بالساعة والنتيجة، العصر على ثلاثة وكذا أو اثنين وكذا والساعة الآن كذا. لكن لو كان لا يقرأ ولا يكتب أو لا يفقه في معرفة الساعات يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز إذا كان عنده من يخبره، لأن ابن أم مكتوم كان رجلا إيه؟ أعمى، يعني لا علم لا بساعة ولا بنتيجة ولا بعلامات شرعية، وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له إيه؟ أصبحت أصبحت. طيب بمناسبة الأذان كم عدد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضل. ثلاثة أربعة، من؟ بلال وابن أم مكتوم وسعد القرض وأبي محذور. طيب أحسنت. طيب لو قلنا سعد القرض كان مؤذن إيه؟ اللي عارف يرفع إيه؟ مسجد قباء، اكسموه سوا أنتوا الاثنين. طيب أبي محذورة كان أبو محذورة كان مؤذن إيه؟ ما قلت لكش الكلب إيه اسم مع التاني مرة. طيب خلاص، قال عالما بالوقت، خلاص نعم. قال رحمه الله: فإن تشرح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. بدأ يقول أيهما أولى بالأذى، وبدأ يذكر واستدل بذلك، قال قدم أفضلهما فيه، ودليل ذلك حديث ضعيف لا يثبت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذن لكم خياركم. وقلنا الصحيح أنه الآن ده صوت. قال ثم فيه أي في الأذان، الذي يعرف أحكام الأذان ويعرف صفة الأذان أفضل من غيره. قال ثم أفضلهما في دينه، ثم وعقله، يعني إذا كان فقيها، إذا كان عالما بالقرآن عالما بالسنة أفضل من غيره. ثم من يختاره الجيران، أي جيران المسجد يعجبون من أذان هذا، وهذا أمر لا بأس به، إذا كان الناس يستريحون لأذان رجل لا بأس أن نجعله يؤذن، لكن إذا كانوا يستريحون لصلاة رجل هل نجعله يصلي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن في الصلاة يؤم القوم أقرأهم، هب أن رجل أقرأ الناس وصوته عادي، ورجل يحفظ جزءا أو جزئي وصوته جميل، أيهما يقدم؟ الأقرأ. لذلك المسألة في الأذان يسيرة. قال ثم قرعة للحديث الذي ذكرنا. نعم. قال: وهي خمس عشرة جملة يرتلها على عمر متطهرا مستقبل القبلة، جاعل إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفكا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. هنا بدأ في بيان صفة الأذان، قبل ذلك كان يتكلم عن صفة المؤذن، هنا يتكلم عن صفة الإيه؟ قال: وهو خمس عشرة جملة كما سمعتموه في أذان الفجر، وستسمعونه بعد قليل في أذان الإيه؟ الظهر. قال يرتلها، هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل الأذان يرتل كما يرتل القرآن؟ فلا يزيد في المدود عن الطبيعي والعارض وغير ذلك، أم لا يأخذ حكم القرآن؟ قولان لأهل العلم، ولا دليل على وجوب الترتيل ولا على استحبابه نعلمه، بل لو أطال بالنفس جاز، ولا نرى منعا لذلك إن شاء الله. يعني كما نسمع أذان عبد الباسط والشيخ رفعت والشيخ المنشاوي رحم الله الجميع، هذا يؤذنون أذان غير مرتب لأنه يمد فيه الحركات أكثر من المد العارض ومن المد الطبيعي وغيره. قال على علو حتى يكون أسمع للناس متطهرا، أي من الحدثين، وهذا على الاستحباب ولا يجب، فيجوز أذان المحدث. قال مستقبلا القبلة ما لم يكن على منارة أو كان المسجد في قبلة القرية فيجوز له الاستدارة، يجوز للمؤذن أن يستدير حتى يسمع الناس. هب أن القبلة في الخلف والقرى والبيوت كلها عكس القبلة، هل يستقبل القبلة أم يستدير ليسمع الناس؟ يعني هب أن أنتم الآن تجلسون في البيوت وليس بيوت خلف في القبلة، أستقبل القبلة ولا أستقبل الناس؟ أستقبل الناس، لأن الأذان في اللغة الإعلام حتى يسمع الناس. قال جاعلا إصبعيه في أذنيه كما قال أبو السمح، أدخل السباحتين في صماخ أذنيه، وقام قال أبو محظورة رأيت بلال وإصبعاه في أذنيه. وهنا لفتة نبينها، يقول العلامة الألباني رحمه الله وليس للالتفات بالصدر شيء من الأخبار في السنة البتة، إنما الالتفات بالإيه؟ بالعنق فقط كالتفات التسليم. بعض الناس يستدير بصدره أو بجسده أو بقدمه في الأذان، الالتفات بالعنق فقط. نعم، حديث أبي جحيفة جزاكم الله خير. قال مستديرا ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، يعني يلتفت يمينا في حي على الصلاة، شمالا في حي على الفلاح، كلاهما معا، يعني يلتفت مرتين إلى اليمين ثم مرتين إلى اليسار. قال قائلا بعدهما، أي بعد الحيعلتين في أذان الصبح، الصلاة خير من النوم مرتين. وهنا مسألة، هل تقال في الأذان الأول أم تقال في الأذان الثاني؟ ها؟ في الأول، في الثاني، في الأول. طيب خلاص، قولان لأهل العلم، مسألة فيها قولان. أهل الحجاز يرون أنها في الأذان الثاني الذي هو دعاء للصلاة، وأهل الحديث يرون أنها في الأذان الأول، لأن الذي كان يرفعها بلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وعلى كل فكلا الأمرين جائز، فلو اتفق أهل بلد على أن تكون في الأذان الأول فلا حرج في ذلك، وإن اتفقوا على أن تكون في الأذان الثاني فلا حرج في ذلك إن شاء الله. قال وهي إحدى عشرة يحضرها، أي يحضرها، أي إيه هي؟ الإقامة. ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، أي يستحب للمؤذن أن يقيم هو، فإن أقام غيره فلا بأس. قال ولا يصح إلا متواليا إلا مرتبا. نعم. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا بالعدل ولو ملحنا أو منفونا ويجزئ من مميز ويبطل هما فصل كثير ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا. مرتبا كما هو معلوم يكبر ينطق بالشهادة بالشهادتين بالحيعلتين بالتكبير والتوحيد. قال متواليا فلو فصل فصلا طويلا لا يصح الأذان، وصل إلى حي على الصلاة رن الهاتف هم المكالمة ربع ساعة وبعدين قال لك أخ محمد أنا كنت وصلت فيه إيش رأيكم يكمل ولا هذا يستأنف يعيد يعيد مرة مرة أخرى يعيد الأذان لأنه لم ينقل الفصل بينهم. قال من عدل ولو ظاهرا. طيب هل يصح أذان الفاسق؟ أولا من هو الفاسق؟ ها؟ المصر على الصغير أو الخارج عن الطاعة أو فاعل الكبير. طيب ماشي. يعني قال يصح أذان الفاسق لكن يستحب أن يكون عدلا ولو ظاهرا. قال ولو ملحنا أو ملحونا. ولو لو ملحنا اللي هو إيه المؤذن أو ملحونا الأذان يعني إيه هذا صحيح وهذا صحيح. يعني كأن يقول مثلا الله أكبر الله أكبر عمل إيه استفهم يجزي ولا لا يجزي. طيب قال الله أكبر الله أكبر لحن ولا ملحن لكنه على قول المصنف يجزي أيضا هذا الأذان. تمام. قال ويجزئ من مميز. ويجزئ من مميز هذا قول الأئمة الثلاثة. ومعنى قول المصنف يجزئ لكنه لا يسقط فرض الكفاية على مذهب الحنابلة. لا يسقط فرض الكفاية على مذهب الحنابلة. قال ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت أي لا يصح الأذان قبل دخول وقت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم إيه؟ يبقى متى أمره إذا حضرت الصلاة. قال إلا في الفجر بعد نصف الليل لحديث بلال إن بلالا هو حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يؤذن بليل هذه لم تعطنا ضابط للوقت المحدد بين الأذان الأول والأذان الإيه؟ الثاني. قد نتوسع في الوقت في هذه الأيام لأن الليل إيه؟ طويل. العشاء الساعة السادسة والربع والفجر الساعة الكام؟ الخامسة. يبقى عندنا كم ساعة؟ حوالي 10 ساعات ونصف أو يزيد. فلو جعلته الساعة الرابعة قبل الفجر بساعة فلا بأس. لكن في الصيف العشاء الساعة 10 والفجر الساعة 4 يبقى اقلل في المده، اخليها نصف ساعه حتى يستيقظ الايه على حسب. فلذلك فتح او لم يعطينا الشرع وقت محدد. قال: ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا. يعني ايه يسن جلوسه بعد اذان المغرب؟ ها، اي بمقدار ان يصلي الناس ركعتين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين ايش؟ صلاه. طيب، بعض الناس قد يصلي سنه الفجر بعد الاذان الاول، فاذا اذن الاذان الثاني لا يصلي، هذا لا يجزئ. سنه الفجر يا اخواني متى؟ بعد الاذان الثاني، بعد الاذان الثاني لدخول وقت الفجر. يبقى لابد ان، نعم، اذا صليت بعد الاذان الاول فهو افضل وقت قيام الليل والثلث الاخير، لكن اذا اذن الاذان الثاني تصلي ركعتين سنه الايه؟ الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه، المقصود الاذان والايه؟ وقال صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثه لمن شاء، والسنه تعجيل الايه؟ المغرب كما سياتينا. نعم. قال رحمه الله: ومن جمع وقرا فوائد اذن للاولى ثم قام لكل فريضه، ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحي عبثي، وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آل محمد الوسيله والفضيله، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هنا قال رحمه الله: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وكما فعل يوم الخندق، وكما فعل في مزدلفة، أن يؤذن للأولى ثم يقيم للباقي، يقيم للأولى ويقيم للثانية. قال: أو قضى فوائت كيوم الخندق، لو نام رجل عن عدة صلوات، نام من بعد صلاة الظهر فلم يستيقظ إلا بعد العشاء بساعة، ماذا يفعل؟ هذا يستحب له أن يؤذن للأولى اللي هي صلاة الإيه؟ العصر. لا، هو صلى الظهر، نام بعد الظهر، يبقى يؤذن للأولى ويقيم للعصر ويقيم للمغرب ويقيم للعشاء. قال: ويسن لسامعه متابعته سرا، أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وفي ذلك فضل عظيم، أنه تحل له الشفاعة، وأنه يغفر له الذنب، وأنه يدخل الجنة. قال: وحوقلته في الحيعلة، يعني يقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، حينما يقول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ماذا نقول؟ ها؟ طب إذا قال الصلاة خير من النوم، نقول صدقت وبررت يا محمد، والثانية نقول أقامها الله وأدمها؟ لا، فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين. يبقى يقول الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم. يقول قد قامت الصلاة، نقول قد قامت الصلاة، مثل ما يقول المؤذن. نعم. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. شروطها قبلها منها الوقت والصلاة والطهارة من الحدث والنجس. قال: شروط الصلاة، والشرط هو العلامة، ومنه أشراط الساعة، ونأخذه تفصيلا إن شاء الله في كتاب الأصول، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ده تعريف الشرط، أي يشترط لصحة الصلاة الوضوء، ولا يلزمك عند الوضوء أن تصلي، اشترط لصحة الصلاة الوضوء، ولا يلزمك عند الوضوء الصلاة. ويعني نأخذه تفصيلا في كتاب الأصول إن شاء الله. قال: شروط الصلاة أي شروط صحة الصلاة، أي شروط صحة الصلاة. قال: شروطها قبلها، أي لا بد أن تحصل هذه الشروط قبل تكبيرة الإحرام، قبل الدخول فيه في الصلاة. قال: منها الوقت، منها الوقت. والوقت حدده من؟ من الذي حدد وقت الصلاة؟ جبريل عليه السلام. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في يومين، فجاءه في اليوم الأول في أول الوقت، وجاءه في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال في نهاية الأمر: ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت. قال: ومنها الطهارة من الحدث والنجس. ومعنى الطهارة من الحدث سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ثم بدأ يفصل رحمه الله في الأوقات فقال: قال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال إلى زوال الشيء فيأر بعد شيء الزوال، وتعجلها أفضل إلا في شدة حر، ولو صلى وحده أو مع غيب لمن يصلي جماعة. السؤال: لماذا بدأ المصنف بصلاة الظهر؟ وهل اليوم يبدأ بصلاة الظهر أم يبدأ بصلاة الفجر؟ الظهر. فلماذا بدأ به؟ أول صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل؟ أول صلاة النهار، ما الدليل؟ في دليل واضح. أحسنت، لأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم يأتيه، جاءه في صلاة الإيه؟ صلاة الظهر. كنت هتقول كده؟ أفقد. لا، دي ليه سيدنا جبريل جه الظهر دي؟ أنا ما أعرفهاش أنا بقى. ليه سيدنا جبريل جاء في صلاة الظهر؟ دي أنا ما أعرفهاش. إنما هو جاء أول صلاة متى؟ صلاة الظهر. طيب. تمام. وقرآن الفجر. طب صلى على رسول الله. قال: وفوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. الفيء هو الإيه؟ الرجوع. والظل الشيء. خلي بالك هذا الكوب كده، ركز معايا، ركز معايا شيخ صالح، شايف انت الكوب ده؟ تمام. عند شروق الشمس يكون في ظله إلى هنا، فكلما ارتفعت الشمس كلما إيه؟ قل الظل، إلى أن يصل إلى مسافة لا يرجع بعدها. وده عندنا في مصر وفي جميع البلاد العربية. ليه؟ لبعدنا عن خط الاستواء. لو إن إحنا عند خط الاستواء هتكون الشمس إيه؟ عمودية، فلا في، فلا في، لكن عندنا يكون في مية. طيب، هذا أقصر مسافة يصل إليها الظل، ثم يرجع في الإيه؟ إذا زالت الشمس عن كبد السماء. يبقى الشمس الظهر كده الآن بعد دقيقة أو دقيقتين نصل إلى الزوال، أقصر مسافة للظل، ثم يبدأ مرة أخرى في الإيه؟ فهبدي مثلا 20 سنتي، وفيء الزوال سنتي واحد. يبقى متى يبدأ وقت الظهر؟ من الزوال يعني من صمت إلى أن يصير ظل كل شيء مثل كام؟ ها كام؟ لطولها 20. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثله برضه 20 ولا 21؟ ليه 21؟ أحسنتم. ليه؟ لأن هي دي 20 وعندنا صمت، لأن احنا مش عند خط الاستواء، يبقى كام؟ هو ده معنى كلام المصنف، من الزوال إلى مساواة فيئه بعد فيء الزوال اللي هو عندنا إيه. بس هو هتروح بقى في كل حتة تقول الصنت، الصنت ده احنا عملناه مثال، ها والعشرين ده برضو مثال، يقول لك يعني هدي يا عم الشيخ، تقول يعني 21 صنت. طب لو حاطت عصاية متر، ها ده مثال تقريبي بس. طيب قال وتعجيلها أفضل، وتعجيل كل الصلوات، قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على إيه؟ وقتها. قال إلا في شدة الحر، إلا في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي إذا صلى وحده يجوز له أن يعجل، وإذا صلى مع جماعة يجوز له أن يعجل. طيب ثم انتقل إلى وقت العصر فقال قال فيجيد وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها ويسر تعجيلها. صلى على رسول الله. قال ويليه وقت العصر، ما زال المثال ممتدا. قال إلى مصير الفيء مثليه، يبقى العصر كام؟ ولا 42؟ 41. ليه؟ لأن الصمت زي ما هو مش هيزيد، إنما زاد الإيه؟ مثليه. أحسنت. قال بعد فيء الزوال، مثليه بعد فيء الزوال، مثليه 20 في 2 بكام؟ بعد فيء الزوال اللي هو كام؟ 1 صم. قال والضرورة إلى غروبها، يعني يجوز. تفضل تفضل تفضل. هنا ولا هنا؟ هنا. قال وهي والضرورة إلى الغروب، قال والضرورة إلى الغروب، ما الدليل على أنه يمتد وقت العصر إلى الغروب؟ ها ما هو؟ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا حديث عبد الله بن عمرو. طيب صلوا على رسول الله يا أخوان. للعصر قال العلماء ثلاثة أوقات، وقت أفضلية ووقت جواز ووقت ضرورة. نعم. أما وقت الأفضلية من مثله إلى مثليه، وأما وقت الجواز من مثليه إلى الاصفرار. طيب مثليه جاء في حديث جبريل ووقت العصر من مثله إلى إيه؟ مثليه. حديث عبد الله بن عمرو قال ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يبقى إيه؟ مد شوية بعد مثلي. ثم هو وقت ضرورة لحديث أبي سعيد من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك الإيه؟ العصر قبل أن تغرب الشمس. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الإيه؟ طب لماذا قلنا أنه وقت ضرورة؟ لحديث أنس تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس. فنقول أن مثليه أفضلية، الاصفرار جواز، الغروب ضرورة. نعم. قال وليه وقت النوم لليل الربيب القرب ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لفرق صباح المغرب ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. قال ويليه أن يلي وقت العصر وقت المغرب إلى مغيب الشفق أي من غروب الشمس يليه لأنه قال وهو ضرورة إلى غروبها يبقى متى يبدأ وقت المغرب عند غروب الشمس عند غروب الشمس. قال ويسن وقال إلى مغيب الشفق وهو الحمرة وده على قول الجمهور خلافا للحنفية لأنهم يرون إلى مغيب الشفق الأبيض. قال ويسن الحنفية يرون الأبيض والجمهور يقول الأحمر. قال ويسن تعجيلها لأن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في وقت واحد في صلاة المغرب. قال إلا ليلة جمع. ما هي ليلة جمع؟ ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما. وده يعني ينم عن فقه المصنف رحمه الله أي أن من قصد جمع غير محرم فليس له أن يؤخر المغرب. رجل سائق حافلة ولم يحرم هل يجوز له أن يؤخر كالحجيج؟ الجواب لا. أو رجل صاحب محل في جمع جاب ترينا يبيع للحجيج هل يجوز له أن يؤخر؟ الجواب لا. إنما خص المصنف رحمه الله الذي يجوز له التأخير المحرم فقط المتلبس بأفعال الحج. قال ويليه وقت العشاء أي من غياب الشفق إلى الفجر الثاني. وفي الحقيقة لا نعلم دليلا يؤخر العشاء إلى وقت الفجر إنما آخر وقت العشاء هو نصف الليل. آخر وقت العشاء هو إيش يا شباب؟ نصف الليل. وتأخيرها أفضل إلى ثلث الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته تقطر ماء ثم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس. نعم. قال ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل وتضرب لتكبيرة الإحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبة مرضه من دخول وقتها إما باجتهاد أو قول ثقة مقتدر متيقن فذاك قبله فرجل وإلا فرض. قال ويليه وقت الفجر أي يلي وقت العشاء ولأن المصنف يرى أن العشاء يمتد وقتها إلى طلوع الفجر الثاني فقال ويليه ولأننا نقول أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل فنقول يبدأ وقت الفجر بطلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. وأيضا لحديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. قال وتعجيلها أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس وكان ينصرف منها حين يعرف كل رجل منهم جليسه. قال وتدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها. وفي الحقيقة الراجح أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وهذا الذي اختاره شيخنا حفظه الله. من شيخنا؟ أيوة، أما أقول شيخنا على الإطلاق يبقى الشيخ وحيد، أردت غيره سأسمه، لأن أهل العلم اختلفوا بما تدرك الصلاة. خلي بالك، بما تدرك إيش وليس الركعة، بما تدرك الصلاة. قال بعض أهل العلم تدرك بتكبيرة الإحرام، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة، ويستدلون بحديث عائشة من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قالوا والسجدة جزء فتدرك به بتكبيرة الإحرام بجزء آخر، والجمهور على أنها لا تدرك إلا بركعة، للحديث الذي مر قبل ذلك من أدرك ركعة من العصر ومن أدرك ركعة من الإيه؟ من الصبح. وهذا القول هو الراجح. إذا نكتب بل تدرك الصلاة بإدراك ركعة قبل خروج الوقت. قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. معنى الكلام، الرجل ليس عنده ما يعلمه بدخول الوقت وليس عنده علم بذلك، فماذا يفعل؟ يجتهد فيغلب على ظنه دخول وقت الظهر مثلا، أو بإخبار ثقة له أن وقت الظهر قد حان، فهنا يبدأ في الإيه؟ فإن صلى ثم بان له أنه صلى قبل دخول الوقت، يعيد ولا لا يعيد؟ يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. قال فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض. وهذه هتأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى تفصيلا ونصا في باب صلاة الجماعة اللي هي بما تدرك الجماعة، تأتينا إن شاء الله فلا تستعجلوا. نعم. قال رحمه الله وإن أدرك مكلف من وقتها قبل التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت طهرها. هذه المسألة بناها المصنف على ما اختار، ومعنى هذا الكلام الآن ماذا أذن؟ الظهر. إذا مضى بعد الأذان مقدار تحريم تكبيرة الإحرام، ونحن نقول على الراجح ماذا؟ إدراك ركعة، ثم قبل أن تصلي المرأة حاضت أو جن الرجل، ثم طهرت المرأة بعد أسبوع أو عقل الرجل بعد يوم، هذه الصلاة التي جن فيها أو حاضت فيها المرأة هل يلزمها قضاءها أم لا يلزمها؟ يلزمها، يلزمها قضاء هذه الصلاة، لأن وقتها دخل وهي من أهل التكليف. لكن لو لم يدرك ركعة أو بمقدار ركعة لا تلزمها هذه الصلاة. يبقى اكتب الصحيح أن تدرك أو يدرك المكلف بإدراك رحمة ركعة مكان قدر التحريمة. نعم. قال رحمه الله ومن صار أن لنزومها قبل خروج وقتها لازمته. هذه عكس المسألة الأولى، هذه عكس المسألة الأولى. الأولى حاضت بعد دخول الوقت، الثانية طهرت قبل خروج الإيه؟ يعني بقي على العصر بمقدار إدراك ركعة، فرأت المرأة القصة البيضاء. طيب هي على ما تغتسل وتطهر سيخرج الوقت، حتى لو خرج الوقت يلزمها إيش؟ صلاة الظهر أو عقل المجنون أو أسلم الكافر وبقي من إدراك الصلاة إدراك إيش؟ ركعة. يعني لو دخل الآن علينا رجل نصراني أو يهودي قبل الأذان بخمس دقائق، ماذا تفعلون؟ وما هذا؟ وما هذا الدين؟ فنطق بالشهادة، ثم بعد دقيقتين أو ثلاث أذن المؤذن لصلاة العصر. هل يلزم هذا الكافر الذي أسلم أو المرأة التي طهرت صلاة هذا الفرض؟ الجواب نعم، حتى وإن أخر أدائها بعد خروج وقتها، كان يذهب ليغتسل أو تذهب المرأة لتغتسل أو غير ذلك. نعم. قال وما يجمع إليها قبلها، هذه مسألة أخرى اختلف العلماء فيها، وهي مسألة جمع الصلاة. قال وما يجمع إليها قبلها، فاهمين هذه؟ بمعنى أن المرأة لو طهرت قبل المغرب بمقدار إدراك ركعة ماذا يلزمها؟ على قول المصنف الظهر والعصر. لماذا؟ لأن الظهر تجمع إلى، ولو طهرت قبل نصف الليل بمقدار إدراك ركعة يلزمها المغرب والعشاء، لكن اكتب الراجح أنه لا يلزمها إلا الصلاة التي طهرت فيها. الراجح أنه لا يلزمها إلا الصلاة التي طهرت فيها. نعم. قال ويجب فورا قضاء الفوائد المرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. هنا انتقل المصنف لمسألة أخرى وما زالت متعلقة بدخول وقت الصلاة. رجل كان في سفر فنوى جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، جاي الآن لحضور الدورة العلمية المتكاملة، فجاء في الليل قال إذا وصلت إلى المسجد سأصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، فوصل في الساعة العاشرة مساء فنسي المغرب والعشاء، فنام من ليلته ومن غده حتى تذكر في صبح اليوم الثاني، ماذا يفعل؟ فورا يصلي المغرب والعشاء، لا يقول أنتظر إلى الليل فأصلي المغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا صلى جماعة له أن يجهر، وإذا صلى منفردا يستحب أن يخافض بها. جاي المسألة دي حاضر. قال ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقته، وقت حاضرة، وقت اختيار حاضرة. طيب هو نسى، خلي بالك معايا، نسى صلاة ايه؟ الظهر، فهذا لم يصلي العصر بعد، يبدأ بالظهر أم بالعصر؟ يبدأ. إذا كان هناك متسعا من الوقت فيبدأ بالظهر ثم العصر للترتيب، فإن داق الوقت بقي إدراك ركعة من العصر، أيهما يقدم؟ العصر. ليه؟ لأن هذا حاضر وسيخرج وقتها، فيقدم الحاضرة قبل خروج الوقت ثم يعيد الظهر ويسقط الترتيب، ما يصليش العصر تاني، لأن الله لم يجمع عباده على عبد مرتين. يبقى هنا متى سقط الترتيب؟ عند النسيان أو عند إذا خاف خروج وقت الأول. نعم. نعم. قال ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها. قال وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها. قال ومنها، ومن ماذا؟ ومن شروط صحة الصلاة. أحسنتم. قال ستر العورة، والعورة من العور وهو العين، وهي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه. قال فيجب بما لا يصف بشرتها، بشرة ماذا؟ العورة. فإذا كان يلبس ثوبا رقيقا يصف البشرة فكأنه عريان. وطبعا انتم سمعتم كلام فضيلة الشيخ أبو بكر أمس كمان، حتى لو كان ستر العورة بس مجثم، فاختلف العلماء ايه اللي هو لما تكلم عن البنطال الضيق، أتذكرون هذا الكلام؟ نعم. قال وعورة رجل، ما معنى كلمة رجل؟ أي البالغ، سواء كان حر أو عبد. قال وأمة وأم ولد ومعتق بعضها. الأمة هي العبدة أو الأمة الخلص ملك اليمين، وأم الولد هي الجارية أو الأمة التي استولدها سيدها، كانت أمة فأتاها زوجها فحملت منه فولدت، صارت أم ولد تعتق بموت، لها أحكام ستأتينا. قال ومعتق بعضها، أمة نصفها حر ونصفها إيه؟ مبعضة، اللي هي المبعضة من السرة إلى الركبة. طبعا هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، ولم يفرق بين الحرة والإيه والأمة، وقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فأطلق فعلى هذا القول أن عورة الأمة كعورة الحرة تماما. وإن كان هناك أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى أمة فلا ينظر، أو من زوج أمة فلا ينظر إلى ما تحت السرة وفوق الإيه الركبة، فاستدلوا من ذلك على أن هذه عورة الإيه الأمة. لكن الصحيح أن عورة الأمة والله أعلم كعورة الحرة تماما. إذن يتلخص من ذلك أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، وعورة الأمة تدخل في عورة المرأة. وقال وكل الحرة عورة إلا وجهها وكذلك كفيها، واختلفوا في صدور القدمين، فاستحب العلماء، وقال العلامة ابن باز رحمه الله هذا مما عمت به البلوى، فيستحب ستر صدور القدمين ولا يجب. هذا بالنسبة للمرأة. يبقى المرأة لو صلت في أي مكان حتى لو كان في قعر دارها في حجرة نومها لا يجوز أن يظهر منها شيء سوى الوجه والكفين، والخلاف في صدور القدمين. نعم. قال رحمه الله. طيب حسبك. طيب نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ويعني نستأنف الدرس بعد الصلاة. سبحانك اللهم.